ابن أبي طالب. هذه من القراءات التي يختلف فيها المعنى. لقد علمت أي فرعون، لقد علمت أي أنا، أي أيقنت عن طريق الوحي أنك مثبور أي هالك مغلوب وأن الله سيهلكك. نعم.